والرواية الثانية إلا يكفر عنه من سيئات. وهنا أمانة الرواة وردا على أولئك الذين يتهمون الصحابة في المجازفة في القول، فهذا الراوي شك من نفسه لا يدري، يقول أشك مني لا أدري أية اللفظتين قالها عروة، وقال يقاس ولا قد يكفر. فبين لنا ولما لم يجزم بإحدى اللفظتين ذكر ما تردد عنده لنعلم حقيقة الأمر. فالذي يتحرج في نقل الرواية وفيما شك من السماع بين يتقاس وبين يكفر، هل يأتي بشيء من عنده؟ لا والله، وقد علموا أنه صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن براءة لمن يتهم أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التزيد في الحديث لا وكلا. وهناك الحديث اللي يشرح هذا أيضا، قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود وغيره: عجبا لأمر المؤمن، وليس ذلك إلا لمؤمن، شأنه كله خير. عجبا لإيه؟ لأمر المؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، حتى الشوكة يشاكك. إذا فعلا حالة المؤمن كلها خير، لأنه يؤمن بقضاء الله وقدره. فإن أصابته سراء عرف أنها من الله فشكر الله عليها، وإن أصابته ضراء علم أنها من قضاء الله فصبر عليها، فكان أمره كله خير له.